بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا، وسعادتنا بالقرب منه، لذلك جعل الطرائق إليه لا تعد ولا تحصى. الطرائق إليه، السعادة كلها عند الله وفي القرب منه. وأنت في البيت، وأنت في بيتك، هناك عشرات الطرق إلى الله وأنت في بيتك. الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام المنذري، عقد في كتابه الترغيب والترهيب بابا في الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال، والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، في اعتاق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الحديث في صحيح مسلم. ذلك أن هذا الفقير أنت له وغيرك له، أما أهلك وأولادك من لهم غيرك؟ من لهم غيرك؟ لكن لا أقصد النفقة اللي فيها معصية، الترف، البزخ، نشتري حلي للزوجة من أجل أن تتيها على جاراتها وتكثر شعورهن، لا. حينما تدخل على قلب أهلك السرور بحاجة يريدونها، بأكلة يأكلونها، بنزهة تقومون بها، وأنت في بيتك وأنت مع أهلك وأولادك، هناك طرائق إلى الجنة. من هذه الطرائق الدرهم الذي تنفقه على أهلك. بالمقابل يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هو يطعمه، يكسوه، يداويه، لكنه ضيعه في دينه. الحديث الأرقى، غير الأرقى، الذي في درجة أخرى: ولو أنفقت على عيالك المال، ولو عالجتهم من الأمراض، ولو أمنت لهم الطعام والشراب، لو أمنت لهم الكساء، ولم تهتم بأمر دينهم وأمر آخرتهم، فقد ضيعتهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أثبت النبي لك أنك تطعمهم وأنك تنفق عليهم، لكنك ضيعتهم في دينهم. الأب الذي لا يبالي أين سهر ابنه، ومع من جلس، وأين ذهب، وإلى أين توجه، ومن أصدقاء ابنه، الذي لا يبالي أصلى ابنه أم لم يصلي. دخل عليه الصلاة والسلام مرة على إحدى زوجاته فسألها: الأولاد هل صلوا؟ يعني أيام الإنسان بيسأل زوجته: اتعشوا؟ جيد. كتبوا وظائفهم؟ بس ما قال لها صلوا. بهم الأمور المادية، إنه كتبوا الوظائف نجحوا، كيف علاماته، كيف جلاؤه. أما الأب الذي يسأل هل صلى أولاده العشاء قبل أن ينام، هل صلوا الفجر، هل أدوا الصلوات الخمس؟ فدينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لذلك الإنسان إذا له عمل، وقد يكون متعب عمله، وجمع منه مالا حلالا، واشترى به طعاما وشرابا وكساء لأولاده، وأدخل وأدخل على قلبهم الفرح. فهذا من الأعمال الصالحة التي ترقى به عند الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم أو يغنيهم؟ الطفل يشتهي كل شيء، يتمنى أن يرتدي ثياب، أن يشتري حاجات، أن يشتري أدوات مدرسية، فأنت لما بتلبسه وبتطعميه وبتملأ له كل حاجاته وأنت أبوه هو ابنك، معنى ذلك أنه أنت رعيته رعاية كاملة، فلا حدا يستهين بقضية الأهل. يعني العمل الصالح ضمن البيت طريق إلى الجنة. لا تتجار أنه أخي ما عم لحق، ما عم لحق مصروف، مصروف في شأب إلا في الناس، معلش أنت في أعلى درجات قرب من الله، أنت عم تعمل لتوصيل إنسان إلى الله. تلاقي أيام طفل بنشأ بأسرة متماسكة فيها مودة فيها حب، بيكبر تلاقي في بقلبه رحمة، في بقلبه إنصاف. يعني أيام بيكون الأب والأم ناجحين بتربيتهم، مو شرط يكون مثقفين، في كل أم كل أب يعني الله عز وجل آتاهم من الحكمة في تربية أولادهم الشيء الكثير. فتلاقي هالأبناء يعتزون كثير. سمعان من إخوان كرام لك: أنا أبي علمني هي مرة. في شخص هيك يعمل في إخراج طباعي، في أنا لي مقالة بدي أخرجها، فقلت له: أنت تحب نشوف بعض؟ طبعا بمكتبه لأنه في نيكل. قال لي: والله مبكر. قلت له: 9؟ قال: لا مو 9. شو 9؟ قال لي: 6. قلت له: 6؟ الساعة 6 بمكتبك؟ قال لي: لك بفتح 5. قلت له: ما في حدا فاتح في الوقت. قال لي: والله أنا كنت طفل صغير، إلي أب ياخذني على المسجد الفجر، يفيقني صلي قيام الليل، ياخذني على المسجد الفجر. قال لي: وأخذت عادة كل حياتي ببدأ الساعة 5، 12 بخلص بيجي على بيت. قلت إنه هالأب اللي كان ياخذ ابنه يصلي معه على الفجر رسخ فيه عادة صلاة الفجر. ما بتعرف أنت إذا عندك ابن ورسخت فيه عادة الصدق، ما كذب أبدا، ما غش، ما نظر لامرأة، كم هو عند الله يرقى بسربايتك أنت. فعندك أعمال صالحة بالبيت لا تعد ولا تحصى، والجلوس مع الأهل عبادة، والمزاح أحيانا بالبيت عبادة، وإدخال الفرح على قلوب النساء عبادة. والنبي قال: إنهن المؤنسات الغاليات، وقال إنه أكرم النساء، والله ما أكرمهن إلا كريم. وتوهب حياتك لأولادك عبادة، والله فيك الأب والبصل هذا عايش لأولاده، بده يأمن لهم بيوت، يزوجهم، يطنون يرتاح، هذا يلقى الله وهو عنه راضي. ضمن البيت ممكن تكون بالجنة، ضمن البيت فقط. لا تدعو لله قبل أن تدعو، قبل أن تجاهد، وأنت ببيتك قاعد، أنت أب، ممكن إذا أدرت هالأسرة إدارة إسلامية، كان هالبيت متماسك، في حب، في ود، في تعاطف، في تماسك، بيت تؤدى فيه الصلوات، يتلى فيه القرآن، في حشمة، في أدب، في حجاب، هي كده تربايتك. فتلاقي البنت مرباية والابن مربى والزوجة منضبطة وفي حب وفي ذئاب. أيام الإنسان بيأكل أفشل أكل بس في حب، وأيام بيأكل أكل مخيف المغالي بس ما في حب. في مفارقات في الحياة. مرة فتلبيت الانطباع عجيب، أول جادة من فوق لحتى وصلنا لكنا، ما شفت بيت في تقشف كهذا البيت، صافي لطيف بس نظيف، الأرض عدسة ما في بلاط، هو زوج وزوجته وفي ولدين، بس الزوج أنا أظنه صالحا. شعرت هالبيت قطعة من الجنة، والله شعرت بهالبيت في تجلي في نور. فقد ما كان بيتك صغير، غرفة ومنافعون وأساسك خشن جدا، فرشة سفنج بصار شرطيط ممكن، وأنت موصول لله عز وجل تقيم أمر الله في هذا البيت، هذا البيت جنة، وفي بيت 150 مليون حقوق قطعة من جهنم، بيت يعصى الله فيه. فعند الله في مفارقات، تلاقي بيعطيك دنيا محدودة جدا وبيسعدك، وأيام بيعطيك دنيا عريضة جدا وبيشقيك. العبرة أن تكون سعيدة. فكل إنسان يكي بيت فيه صلوات، فيه قرآن، فيه حياء، فيه أدب، فيه موعظة. يعني كثير أشخاص بيحولك أنه والله لما خلصنا من الشاشة هي الصغيرة عرفنا بعضنا، يقعد الأب مع أولاده بيستمتعوا ببعضه، بيسمعوا حديث، بيمزحوا، بيضحكوا على الأكل، في كلمات لطيفة، تلاقي جلسة مباركة وحلوة وجميلة. أما هذا كل واحد هيك عامل لحتى لساعات معك قام على الفرشة نايم، لا بقى في أب ولا بقى في ابن، كله انتهى، هالعلاقات انتهت. أما إذا في جلسة اجتماعية. نعم. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك. يعني إذا كان ناولت لقمة لحمة لزوجتك، هذه أجرت عليها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك. أيضا هذا ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. في البخاري ومسلم، كل أحاديثنا في البخاري ومسلم حصرا، إنه هذا أساس الكتاب، إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم. حتى في بالجنة دار اسمها دار الفرح، يدخلها من يفرح الصبيان. واحد معني قلبه بالشغل بده أبنه لعبة، شو هاللعبة هي؟ ليش؟ ما له قنعان فيها الأب، بس ما تعرف أيام هاللعبة الصغيرة بتملأ حياة الطفل سعادة، ما بتنام من فرحها. ما معها بفرشة، لعبة صغيرة تاخذ لها، والمسموحة بالإسلام اللعبة، وإن كان هي شكل معين في إلى استثناء. فالطفل الصغير أي شيء بيفرحه يرقى به. سبحان الله، يعني فكرة الله ألهمني إياها من فترة، أنه هذا اللي بيجي مع ابنه يوم الجمعة نعطيه هيك سكرة إنه قاية شغلة، فبيجيب لي أخي نص كيلو أيام كيلو، تلاقي خطبة طويلة عريضة ساعة. هالطفل لما أخذ النوقاية ملئت حياته، شو قيمتها عند الكبار هني؟ بس طفل صغير بيحب الحلوة، بيحب الإكرام، الجامع عنده يعني في أكلة طيبة إذا كان إجا مع أبوه، أعطيته انطباع حسن، الجامع محبب، الجامع في شيء بسره، في كلمة بسره، في ابتسامة، قاعد بأول صف معتز. فهذا اللي بده يتولى الله عز وجل، بده يعتني بأولاده كثير حتى ينشأوا على محبة الله ورسوله، حتى يكونوا خلفاء له في الدين. نعم. فإذا إنسان فرح الصبيان له في الجنة دار الفرح. وقد ما الإنسان كبير، الصغير له عند الله شأن كبير. يعني معقول أنه النبي عم يصلي كثير طول بالسجود، استفروا قبض الصحابة ولهيبته الشديدة، ما حدا استفر يعمل هيك، كله ساجد طول، معناها قبض. قال في واحد من الصحابة رفع رأسه، أم لا الحسن راكب عليه اسمه الصلاة. ما الذي حدث؟ قال له والله ارتحلني الحسن فكرهت أن أعزله، حبيت الماء رأسا نزله، تأخرنا شوي بالسجود. كيف النبي كان؟ سمعت فيه خطيب هو على المنبر نزل أثناء الخطبة رد طلع، ولا مرة نصيب حياته. النبي لقى ابنه ماشي، ابن الحسن ابن بنته، نزل حمله وطلع وكمل الخطبة. هي تعليم إلنا أنه الطفل الصغير بده عناية فائقة، بده محبة، بده جلال، حتى ينشأ على محبة الإنسان. في آباء قسات إيده والضرب، تلاقي الطفل مرعوب، يكره البيت، يكره الكبار، يكره المجتمع، بيطلع مجرم، بينتقم، بيحرم العطف والحنان والود. وكل اللي بيأذوا الناس بيوتهم تربية سيئة جدا، اللي بيأذوا الناس اللي عندهم قلب مثل الحجر بمنصب حساس ثقيل، يبتز أموال الناس، يخوفهم، ما بيرحمهم أبدا. أغلب الظن ناشئ في بيت مريض في شقاق، أما إنسان ينشأ بيت متماسك في حب، في قلبه رحمة، يكون اشتق من أمه وأبوه الرحمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل سائلة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. بيوت الناس يعني الطبقة الوسطى أو فوق الطبقة الوسطى، في عندهم حلويات وفي سكاكين وفي موالح وفي 50 نوع في بالبيت. في بيت النبي تمرة واحدة لا، ما في هيك البرادات والفيزرات الكمي والانجنار وأنواع منوعة كله مخزن ولحومات. سيد الخلق التقى ببيته تمرة واحدة. ومرة زاره عدي بن حاتم قال: فقذف إلي وسادة من أدم محشوة ليفا. قال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرض. بيت طويل عريض، بيت سيد الخلق، طلع فيه بس لحاسة واحدة ما في غيره، ولا فوق عود عليها، بتلاقي الكنباية بيغرق فيها الواحد، كل كنباية هيك كاي بدها لحالها بيت، كنبات وطاولات ومكان للاضجاع وغرف نوم ودواوين، ما عنده غير وسادة واحدة، هذا سيد الخلق. فإذا واحد الله أعطاه أموال كثيرة وما كان مستقيم، لا يعد حاله الله بيحبه، بيحب رسوله. قال: أعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه أجتني امرأة سائلة عندي تمرة أعطيتها إياها، ما أكلتها، أسمتها نصفين، طعمت كل بنت شق تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. البنت إلى وضع خاص أنه ضعيفة، فمن فضل الله نحن يعني بنات ببلاد مسلمين معززات مكرمات، ببلاد الأجانب والعياذ بالله يحط رجله بظهره وبيرتشى بعد 12 سنة، روحي مع مين كان نامي بس كلي وشربي أمي أكلي، هيك المجتمع الغربي. تلاقي زانية ب 12 سنة فتاكل لأني مطموع فيها البنت دائما. نحن وين تلاقي قاعدة ببيت أبوها معززة مكرمة، إذا ما أجا خاطب درجة أولى محترم أخلاق ما بيزوجها، وإذا زوجها بيحط لها كل شيء لحتى تكون مزوجة الخاطب. هيك المسلمين. فتلاقي الفتاة عند المسلمين، قال في ثلاث باحثات اجتماعيات في أمريكا معهم أعلى شهادة بالأمور الاجتماعية، فحبوا يساووا استقصاء عن وضع المرأة المسلمة في الدول الإسلامية، إنه هي امرأة مظلومة مقهورة ما لها حقوق. ثلاث باحثات اجتماعيات قمنا بمهمة دراسة تفصيلية عن وضع المرأة المسلمة في العالم في الشرق الأوسط، بعثوها ثلاثة على مصر وسوريا والأردن والسعودية، حيلاقوا أنه في قهر، في ضغط، في ظلم. الثلاثة أسلموا، تفاجأوا أنه قاعدة ببيتها معززة مكرمة، والله بتشوف كل إنسانة بالعالم الغربي إذا ما بتشتغل 8 ساعات ما بتاكل. نصف نساء فرنسا بالنصف يعيشن وحدهن. فلتنفي، ما في زواج بتم سنتين بأوروبا وأمريكا. نحن وين تلاقي زواج مبارك مستمر، أم وأولادها وكبروا في نظام. هي آثار الإسلام، هي بواقي، يعني رواتب من الإسلام. أما الإسلام الحقيقي أرقى بكثير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، أعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فمها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها يعانين، خلصوها الثالثة، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. على تمرها، إنه هي ذاكرة إلى خدوة منه، أو أعتقها بها من النار. فهذا الأب والأم اللي يعني يقطعوا عن تمهم يطعموا أولادهم، فإذا كبر الابن وجاب أكل طيب خبها هو أكله ومرته، بيكون مجرم. مجرم بيكون كيف هو؟ يعني إذا كان ما تزعل مرته، يأكل أكلات مع زوجته وأمه عادي، أكل عادي. وآخر حديث: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.